حصريا على موقع djkimo.com. الاشباح ممنوع التدريب. اتكلم على قدك بدل ما امشي الجرار على خدك. لو الحوار على واقع اعتبرني جاي معاك. لو جاي في طوب وإزاز هدخل واخدك من وسط الزيطة. هجعل منك برواز وفي ثانية تكون بوستر على الحيطة. عندي التنفيذ يلا في الإنجاز ضربة سكنتي غويطة. قبل خصمني مش بعكاز على وشه رسمت خريطة. اتك عليها ما تفولها قدام يلا خيب بوقك. جرب ترميها ولا تحكها افتح مطوتي وعشوقك. تعمل جبروت اخدك في تابوت كترت معايا حدوقك. انت لا هنفوت تندبني تموت لو برشامك حيزوقك. شارع العشرين فيصل اشباح ممنوع التكريت فيه. عدو غير اللي قبل بسلاح عندنا يتعور بيه. احذر تدخل بوقك تمسح خطري وهتقرب لي. الكينج محمد خالد يلا سفح خصمه مصفي. شدتك زي جرت اعداي بالخرطوشه مروحي. بضرب عشوائي على حقي فدائي من يومي بجيبه لو فيه. انا عالدنيا دي مش باقي ومقضي المده في اوضه اتنين. اوعوا يغركوا اخلاقي ده انا وقت الشر بكون شخصي. وصحيت من نومي جادد من يومي متحول عالبشريه. كلمت زميلي يلبس ويجيلي عد عليا بعربيه. اعتمد الطرقه ملف سجاره صبحني ومس عليا. بصلي راح قال على فين يقدر قلت له فرفشني شويه. عدينا عرنا قوام طنطن دخلنا قفشنا اتنين. كلمه في حدوته قاموا قايلين ضن احنا معاكم جايين. قشرت قوام للشق لغيته بعيني راح قال لي امين. طب مكانتين وبيرموا علينا رحنا عليهم رامين. طلبت بحكايه معمول ده ورايا قبلنا قوام بمطاوي. يلا يا خصمنا انزلوا قدامنا هنلعب عالصحراوي. بسلاحي هديكوا والعنتي لفيكوا دغري في وشو هميزوا. اللي هسنطروا فيكوا عوروا عالاسفل تعجزوا. كاسلك جبتوا من الشنطه وقفت اتنطط عالكبوت. وحياه امي اللي عطوله اركبوله في قلبه يموت. مش بالطقميه ولا بالعربيه تفتكروني كيوت. ده انا تربيه عقبيه وكل يومين في حوار محطوط. هلا هلو بتتعدى انا بس انا وزميلي صفنا دمهم. ما كلوش ولا شربوا معانا بطلنا وقمنا بهم كلهم. قبل ما تيجي الدوريه خلعنا بسرعه عشان اتذكر. خلينا الحريم ركبوا العربيه ومشي وخدنا المكان. انا ايوه خصم قتلته ما تكرتليش وريني مفعول. بقك لو مره عوضته بايدي حنولك واعدلهولك. ما بلاش والنبي تحلو وانا مجرم هتحول لو طولك. عالدغر انا بضرب مال وتكرمش وشك هفردهولك. الكينج محمد خالد ما بيغلبش يا بني ادمين. عالخصم تملي ده جاحد ومشرف شارع العشرين. ولا اي شمال يلا بس غزال معروف اما انطق وانطق. قلنا المتصيد يلا سيب فوكسي ندبته تخش في ورطه. ابو علي يعني العلاقات العامة ما يشغلوش القاه. محمود جدو يلا كوماندا مشرف ارض الربع خراب. اسلام جدو اللي شرف دولة الوحش كمال التوني. بودي الابيض والجلد المندو اخوات يتشالوا في عيوني. مصطفى الجن وهادي الصغير احنا ملوك الاكشن. شبح التوزيع دايما بيطور يلا دول سيلفر. حصريا على موقع دي جي كيمو. ظاهر محمود قطة دارة بولسي برودكشن.